بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا في شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فين وقفنا؟ اقرأ من حيث وقفنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. طيب، هذا الأول إيه؟ سمي بذلك لوضوحه. أيوه. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره. لحظة. الآن لما قال الثاني، هو انتهى من الأول اللي هو المتواتر. انتهى من الأول المتواتر، الثاني من هو المشهور. المشهور والمشهور ليس من المتواتر، هو من الآحاد. وسيأتي للثالث، وسيقول الثالث الإيش؟ العزيز. سيأتي للثالث أنه هو العزيز، ثم الرابع وهو الغريب. إذن هي أربعة أقسام، لكن هذه الأربعة ليست متساوية. الأول منها متواتر، والثلاثة الأخيرة آحاد. فالتقسيم يختلف بحسب النظرة. طيب، قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة. إذن لما قال ما له طرق محصورة، خرج الأول المتواتر، لأنه له طرق غير محصورة. قال: محصورة بأكثر من اثنين، معناها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. المهم ما يصل إلى حد التواتر. ما هو حد التواتر؟ يعني لا يصل إلى كثرة يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذب، الاتفاق على الكذب، أو الاتفاق على الخطأ. ثم قال: وهو المشهور عند المحدثين. طيب، لما قال هو المشهور عند المحدثين، أخرج ماذا؟ أخرج المشهور على الألسنة، لأن المشهور عندنا نوعان. عندنا مشهور الصلاحي، هو هذا اللي نتكلم عنه، لكن في مشهور ثاني، وهي الأحاديث المشهورة عند أهل الفن أو عند الناس كلها، الأحاديث المشهورة على الألسنة. الأحاديث المشهورة على الألسنة موضوع ثاني. حديث مشهور على الألسنة، قد يكون حديث مشهور على الألسنة عند الناس وهو متواتر، أو هو مشهور، أو هو عزيز، أو هو غريب، أو هو مكذوب، ليس لحديث أصلا، يكون مشهور عند الناس، فهذا يسمونه المشهور على الألسنة، غير المشهور الاصطلاحي. احنا نتكلم عن مشهور الاصطلاحي. تفضل. لماذا سمي مشهورا؟ قال: سمي بذلك لوضوحه. طيب، الآن المصنف سيذكر مسألة ثانية. قال: وهو، يعني المشهور إيش؟ المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. طيب، الآن ذكر المستفيض، قال: هو المستفيض على رأي. إذن هل المشهور هو المستفيض، أو المشهور غير المستفيض؟ إذن طلع لنا الآن اسم جديد وهو المستفيض. فما هو المستفيض؟ المستفيض مختلف فيه، فمنهم من قال المستفيض هو المشهور، ومنهم من قال لا، بل المستفيض غير المشهور. طيب، وش هو المستفيض غير المشهور؟ المستفيض قالوا سيطلق على التواتر، أو يطلق على الذي، على الحديث المقبول الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقول هو مستفيض. الآن سيشرح في ذلك. اقرأ. سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. منهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. هذا التفريق الثاني. إذا القول الأول في المستفيض أنه هو المشهور، والقول الثاني أنه الذي يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور، أيوة، بأن المستفيض والمشهور أعم من ذلك. والمشهور، طيب، بأن المستفيض كذا وأن المشهور أعم من ذلك. طيب، يعني عام من ذلك، ما يشترط فيه أن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. هذا قول ثاني. ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من بواحث هذا الفن. طيب، أن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني معناه إذا كان هو منقول مثلا عن أربع يبقى عن أربع إلى نهايته، فيسمى هذا مستفيض. أما المشهور ما يشترط فيه ذلك. ومنهم من غاير هذا القول الثالث، ومنهم من غاير على كيفية أخرى فقال هو بمعنى المتواتر، ويراد به ما تلقته الأمة بالقبول، ما تلقته الأمة بالقبول. طيب، وهذا لا يلزم أن يكون متواترا، ما تلقته الأمة بالقبول قد لا يكون متواتر. إذن هذا هو القول الثالث. قال المصنف تفضل: وليس من مباحث هذا الفن. نعم، ليس من مباحث هذا الفن اللي هو موضوع المستفيض على القول هذا أنه ما تلقته الأمة بالقبول. إذن هو من مباحث علم الأصول، ويلجأ إليه في التقديم عند التعارض بين الأدلة. طيب، انتقل. قال رحمه الله تعالى: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، اللي هو المشهور الاصطلاحي. طيب، ويطلق على شيء آخر، ما هو؟ وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، اللي هو المشهور على الألسنة. الآن أشار على المشهور على الألسنة، أو أشار إلى المشهور على الألسنة. والمشهور على الألسنة كما قلنا قد يكون صحيح، قد يكون حسن، وقد يكون ضعيف، وقد يكون موضوع مكذوب، وقد يكون متواتر بحسب الشهرة. أحاديث كثيرة مشتهرة على ألسنة الناس وليست بحديث أصلا. طيب، وهذا طبعا في مؤلفات ألف في ذلك. إيش ألف فيه؟ تذكرون إيش ألف فيه؟ المقاصد الحسنة السخاوي، ألف المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، واختصره الزرقاني، والعجلوني ألف كتاب كشف الخفاء، سمى كشف الخفاء ومجزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، سيوطي له الدرر المنتثرة في الحديث المشتهرة. هؤلاء يذكرون الحديث المشتهرة. طبعا الحديث المشتهر قد تختلف من زمن لزمن، لأنك تقرأ في كتاب العجلوني ولا كتاب السخاوي المقاصد تجد حديث ما هي مشتهرة عندنا اليوم. فكل زمن قد تختلف في الأحاديث التي تشتهر. وهذه الأحاديث المشتهرة انتبهوا، بعضها تكون مشتهرة عند الناس عامة، عند عامة الناس، وبعضها يكون مشتهر عند فئة معينة. مثل إيش؟ تجد أحيانا أحاديث مشتهرة عند الفقهاء أو عند النحاة، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مشهور عند الفقهاء. فأحيانا يكون عند فئة معينة يشتهر عندهم حديث يتداولونه بكثرة، فهذا نسميه مشتهر على الألسنة غير المشهور الاصطلاحي. طيب، انتقل إلى الثالث. قال: والثالث العزيز. طيب، ما هو العزيز؟ وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يعني يرويه كم عن كم؟ معناه لما قال لا يرويه أقل من اثنين معناه اثنين. ثلاثة. لا يرويه، لا يرويه أقل من اثنين، يعني اثنين عن اثنين. طيب، تفضل. لا يرويه أقل من اثنين. وطبعا قلنا إنه أقل من اثنين عندما نقول لازم يكون أن يرويه اثنان، يعني في أقل طبقة من طبقات السند، ليس في كل طبقة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. أيه. سبب التسمية، طبعا انتبهوا عندي مسألة هنا، في خلاف في هذه المسألة ننبه عليه، في مسألة العزيز والمشهور. اللي ذكره ابن الصلاح، عند ابن الصلاح انه العزيز من فرض به اثنان او ثلاثة، هكذا اثنان او ثلاثة، والخلاف في الثلاثة هل هو تابع للعزيز او تابع للمشهور. فالذي ذكره ابن الصلاح انه الثلاثة داخلة في العزيز، وكذا اكثر المصنفين على هذا، فهمت علي؟ مثل ابن مندى، وتبعه ابن الصلاح النووي وابن كثير والعراقي وغيرهم. فعند الجمهور انه العزيز اثنان أو ثلاثة، والمشهور ما زاد على الثلاثة يبدأ المشهور. إذن هي مسألة خلافة، لكن اللي صار عليه الحافظ إن الثلاثة داخل في المشهور، والأكثر على أن الثلاثة وضمن العزيز. طيب كمل يا شيخ، ليش سمي عزيز؟ قال وسمي بذلك إما لقلة وجوده. إذن هو من عز يعز، عز فعل يفعل. حصلت الأوراق؟ حصل الشيخ البناء، الأمثلة، الأمثلة نبغاها شيخ، نبغى مو لا الثاني هذا كويسي. من عز يعز فعل يفعل. وإما لكونه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر، يعني كان غريب ثم جاء طريق آخر فقوي، فيكون من عز يعز فعل يفعل. أكمل يا شيخ، وليس شرطا. قال رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. إيش يعني وليس شرطا للصحيح؟ يقول يعني لا يشترط للصحيح أن يبلغ درجة العزيز. هذا يقول وليس شرطا للصحيح أن يكون عزيزا خلافا لمن زعم ذلك اللي هو أبو علي الجبائي من المعتزلة. على هذا القول، قول الجبائي من المعتزلة، معناه أن الغريب ما يكون حديث صحيح، الصحيح يبدأ من العزيز فما فوق. طيب انتهينا من الجبائي، ثم قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. كيف يومئ؟ يعني كلام الحاكم ليس صريحا مثل أبي علي الجبائي، لكن فيه إيحاء، فيه إيماء، فيه إشارة، ليست صريحة. طيب ما هي عبارة الحاكم؟ حيث قال أيوة الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، أيوة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. طيب نعيد العبارة، قال الصحيح هو الذي يرويه إيش؟ الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة. كلام مقبول. كيف يكون زائل عنه اسم الجهالة؟ قال بأن يكون له راويان. طيب بأن يكون له راويان، فهمت الكلام الآن؟ طيب هذا الكلام يشبه كلام الجبائي ولا ما يشبه؟ بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. بأن يكون له راويان، إن فهم إن الحديث الصحيح لازم الصحابي يروي عنه اثنان، إذن هو فعلا كلام يومئ إلى ما قاله الجبائي. لكن إن كان المقصود إنه أن يكون هذا الصحابي معروف برواية راويين ولو في غير هذا الحديث، فمقصود رواية الراويين لرفع الجهالة عنه، وهذا معروف عندنا إنه الراوي الذي يذكر اسمه وليس له إلا راوي واحد فقط هذا يقال ولا يعرف يعني فيه حكم، هذا يسمى إيش؟ مجهول العين. متى ترتفع جهالة العين؟ برواية اثنين أو ثلاثة. فإذا الرواية عنه براويين لرفع الجهالة عنه ثم يروي بعد ذلك من الأحاديث ما شاء. فعلى هذا التفسير كلام الحاكم لا يومئ إلى ما قاله الجبائي. طيب كم منش؟ قال رحمه الله تعالى صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. ما هو شرط البخاري؟ أن يكون الحديث له راويان، ها؟ لا يقل عنه. لا يعني إيه أنه ما يكون يعني الحديث، شرط البخاري في صحيحه أن يكون الحديث عزيز فما فوق، صح ولا لا؟ وهل هذا يعقل؟ كلام معقول هذا؟ إحنا أول حديث عندنا إنما الأعمال بالنيات حديث غريب. طيب كم؟ فكيف يكون هذا هو شرط البخاري؟ لا ليس شرط البخاري، هذا كلام غير صحيح. لكن الآن سيبحث هذه المسألة، تفضل خلني نقرأها. وأجاب عما بس فهمنا الإشكال، ابن العربي يقول هذا شرط البخاري، وإذا جينا للواقع وجدنا ليس شرطا للبخاري، فأول حديث يرد عليه. تفضل يا شيخ. طبعا هذا سيلزم ابن العربي أن يرد على قولنا يعني قول الأئمة قولهم هم وقولنا إحنا نحن تبع لهم يا سيدنا نردد كلامه. معناه لابد أن يجيب عن حديث إنما الأعمال بالنيات ولا حديث اللي هي الغريبة في الصحيح. تفضل. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. يعني كأنه يقول هذا الحديث ليس بغريب، حديث عمر ليش حديث عمر ليس بغريب؟ لأنه قاله على المنبر. طب إذا قالوا على المنبر يقول الصحابة قبلوه، معنى أنهم عرفوه، واضح. وهذا ليس بلازم، يعني عمر رضي الله عنه لو أخبرهم بحديث لا يعرفونه كانوا سيردونه وليش؟ واضح. ثم هذا الكلام سنقوله في عمر. طيب الرواة عن عمر، الراوي عن عمر أيضا فرد، والراوي عن الراوي عنه أيضا فرد، فهمت علي؟ والراوي الثالث أيضا فرد، لأن هذا الحديث إسناده رواه عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وكل هذول يعني حدثوا على المنبر. فالطبقة التي تلي عمر طبقة التابعين هو واحد. أكمل الآن. كذا قال وتعقب بأنه لا يلزم من تعقب يعني رد عليه بأنه تفضل بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. هذا الجواب الأول، بأنه لا يلزم، هذا الجواب الأول. طيب الجواب الثاني، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. نعم. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبروا بها. إيه، وقد يقال إنه في متابعات لهؤلاء، لكن هذه المتابعات ضعيفة لا يعتبر. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. ما عندك عبارة لضعفها لا يعتبر بها لضعفها؟ طيب كم عندك؟ في طبع. إيش؟ طيب تفضل انت. طبعا نفسه في نسخة، يعني قال في نسخة. طيب كمل. قال رحمه الله تعالى: قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان. في عبارة قبلها لم تقرأ: وكذا لا نسلم، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد: يعني هنا ليش لا نسلم جواب؟ يتكلم على حديث ثاني غير حديث عمر، يقول الحديث الأخرى لا نسلم جواب ثالث يعني. طيب تفضل. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، لأنه غريب. أول حديث غريب هو حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب كم. وادعى ابن حبان قيض دعواه. طيب فقال: ايش نقيض دعوة؟ دعوة ابن العربي. ايوه نقيض دعوة. تفضل. فقال: ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا، غير موجودة، ليس لها وجود. طيب ايش رأيكم، هي ليس لها وجود ولا لها وجود؟ سيفصل الحافظ في الجواب ماذا يريد ابن حبان برواية اثنين عن اثنين انه لا توجد. هل يقصد إنه لا توجد رواية اثنين عن اثنين عن اثنين هكذا من غير اختلاف، أو لا توجد صورة العزيز اللي قلنا أنه أقل طبقة اثنان؟ فأحد هذين الاحتمالين صحيح، واحد بس الاحتمال الثاني غير صحيح. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. نعم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. عن أقل من اثنين. مثاله ومثاله الآن يجيب مثال للعزيز. تفضل. ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة. طيب أنس ألف وأبي هريرة باء. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث. نعم. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. الآن لروى عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. طيب. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد اثنان أيضا. طيب. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. طيب. ورواه عن كل جماعة. ورواه عن كل جماعة. يعني هذه صورة للعزيز. طيب تفضل. مع أنه ما جاب كل الأسانيد البقية، يعني أسانيد أبي هريرة ما جابها. طيب تفضل. والرابع الغريب. أيوة. وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. نعم. على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم. ما يتفرد برواية شخص واحد، يعني في كل طبقة ولا في أقل طبقة؟ أقل طبقة. طيب. في أي موضع قال. ثم ذكر أن الغريب سينقسم إلى قسمين: الغريب المطلق والغريب النسبي. ما هو الغريب المطلق وما هو الغريب النسبي؟ وبالمناسبة الغريب له اسم ثاني وهو الفرد، يعني يسمى الغريب ويسمى الفرد، وهو نوعان: غريب مطلق وغريب نسبي. سيأتي البيان. كمل. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول هو المتواتر آحاد. نعم. ويقال لكل منها خبر واحد. هذه خبر واحد نسميه. طيب. سيعرف خبر الواحد. ما هو خبر الواحد في اللغة؟ إيه؟ ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إيه. الذي لا يجمع شروط المتواتر هو الخبر الواحد. تفضل. خبر آحاد، خبر الواحد أو خبر الآحاد يسمى آحاد، لأن الذي رواه آحاد ما رواه جمع كبير. طيب. وفيها أي الآحاد المقبول. انتقل الآن إلى موضوع جديد وهو أقسام الحديث. انتهى ترى من القسم الأول اللي هو إيش القسم الأول؟ باعتبار وصوله إلينا. الأول الأقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا. كيف وصل لنا؟ خلاصة ما مضى ما هو نوصل إلينا بكم طريق؟ إما نقول بطريقين رئيسيين وهما تواتر والآحاد. والتواتر واحد والآحاد إيش؟ ثلاثة أقسام: عزيز أو غريب وعزيز ومشهور. خلاص. على إجمال اثنان وعلى التفصيل أربعة. انتقل الآن إلى أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. فباعتبار القبول والرد هذا هو التقسيم اللي قلنا ابن حجر قسم ورتب ترتيب جديد، هذه الآن لستاتي، هذا منها. يعني باعتبار القبول والرد ينقسم إلى إيش؟ إجمالا إلى مقبول ومردود. طيب المقبول كم نوع سيكون؟ وما هما؟ الصحيح والحسن. لا، هذا من حيث الإجمال، لكن بالتفصيل أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، صارت أربعة. طيب والمردود هذا في تفصيل طويل سيأتي، هو أيضا سيقسم المردود بطريقة عقلية أخرى. يعني الآن إحنا في المقبول قبل المردود. في المقبول إذن باعتبار القبول والرد ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. المقبول أربعة أنواع بالتفصيل، والمردود كثيرة ستأتي بعد ذلك. تفضل. وفي هي الأحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. طيب وقف. قال وفيها يعني الأحاد المقبول، ليش أخرج المتواتر؟ هو قال وفيها المقبول، سيأتي بعد ذلك ويقول يعني كنهاية كلامه قال فيها المقبول والمردود. طب لماذا أخرج المتواتر؟ أليس المتواتر فيها المقبول؟ الجواب نعم، المتواتر فيها مقبول بس ما فيها مردود، فالمتواتر كله مقبول. فهو الآن يقول والآحاد اللي فيها المقبول والمردود هي الآحاد، وليست المتواتر، أما المتواتر فهي مقبولة. طيب بماذا عرف المقبول؟ قال وهو يعني المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور. هذا يا مشايخ تعريف بالحكم، ما هو تعريف دقيق؟ التعريف الدقيق أن يقال ما ترجح صدق المخبر به، صدق المخبر به أو المخبر به، ما ترجح صدق المخبر به يعني صدق راويه، هذا هو المقبول. إذا ترجح جانب الصدق هو المقبول، إذا ترجح جانب، إذا لم يترجح جانب الصدق صار المردود. لكن ما نقول ما يجب العمل به، ما يجب العمل به هذا الحكم. فكذلك في المردود الذي لم يترجح جانب صدق، لم يترجح صدق المخبر، الصدق المخبر به، طيب يصير ايش حكمه؟ ما لا يجب العمل به. طيب اكمل ايش؟ وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. طيب السبب لماذا، انتظر خلها عندك، لماذا ليش فيها مقبول وفيها مردود؟ انتظر يا شيخ سيم خلص. ليش فيها مقبول وفيها مردود؟ ليش الأحد فيها المقبول وفيها المردود؟ هذا هو السؤال. هذا الجواب، الجواب قال لتوقف الاستدلال بها على يعني بالآحاد، لأن الاستدلال بالآحاد متوقف على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول هو المتواتر، وهو المتواتر. إذن يقول المتواتر ما نحتاج أن ننظر في أحوال رواته، أما الآحاد فننظر في أحوال رواته، وبناء على النظر في أحوال رواته تظهر هذه النتيجة، يخرج لنا إما مقبول وإما مردود. طيب أعد الآن، قال لتوقف الاستدلال، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، يعني الأول. الاستدلال بالآحاد متوقف على ماذا؟ متوقف على أمر، ما هو الأمر؟ البحث عن أحوال الرواة، رواة الآحاد دون الأول وهو المتواتر. طيب وش قصة؟ فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. نعم. لكن طيب تفضل. إنما وجب العمل بالمقبول منها أيوه، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، العمل منها يعني بالمقبول منها من الآحاد. ليش يقول تفضل؟ لأنها إما يوجد فيها أصل صفة القبول، هذا رقم واحد، هذا الاحتمال الأول، هو ثبوت صدق الناقل. ثبوت صدق الناقل، اسمعوا، هذا رقم واحد. إما أن يوجد فيها في أخبار الآحاد أصل صفة القبول. إيش هو أصل صفة القبول؟ إيش هو أصل الصفة؟ الصدق، الصدق، صدق الناقل. قال وهو ثبوت صدق الناقل، والمقصود هنا ثبوت صدق الناقل مطلقا، لا في نفس الخبر، مو يثبت لنا، يثبت لنا في هذا الحديث أنه لم يكذب ويكذب في غيره، لا، إنه مطلقا عموما هو لا يكذب. طيب أو لا، أو أصل صفة الرد، أو أن يوجد فيها أصل صفة الرد، هذا رقم اثنين، الاحتمال الثاني. طبعا مقصود مطلقا لا في نفس الخبر، مو نقول لابد يثبت أنه كذب في هذا الحديث، لا، ما هو شرط، إذا هو يعرف يعني عرف بعدم الصدق خلاص. طيب والثالث، باقي الاحتمال الثالث، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أيوة، أو لا، يعني إيش؟ لا، لم يثبت هذا ولا ذاك، واضح. فإيش موقفنا من كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ فالأول وهو الذي وجدت فيه أصل صفة القبول، فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق الناقل، أو يغلب على الظن، أو يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر، هي لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. طيب هذا الأول، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. الثاني رح نغلب ظن كذب الخبر لثبوت كذب الناقل فنتركه. طيب الثالث اللي ما ثبت فيه لا هذا ولا ذلك. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. إلا نتوقف فيه. طيب لما توقف فيه لماذا؟ فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. صار كالمردود من حيث التوقف من حيث حد عدم العمل لكن السبب مختلف. طيب. صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. طيب لأننا إحنا نبحث عن ماذا لقبول خبر الراوي، انتفاء صفة الرد ولا وجود صفة القبول؟ وجود صفة القبول، وإذا وجد صفة القبول انتفت صفة الرد طبيعي، لكن إذا انتفى هذا وذاك نتوقف لأنه ما وجد السبب الذي يسوغ لنا العمل بروايته. طيب تفضل. وقد يقع فيها في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. طيب دحين شرع في مسألة ثانية الآن قبل الصحيح والحسن. الآن يقول أخبار الأحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر على الرأي المختار، على الرأي الذي يختاره الرأي الصحيح عنده خلافا لمن أبى هذا. الآن مسألتنا مسألة إيش؟ المتواتر يفيد القطع، والآحاد الأصل فيه أنه يفيد الظن، والظن المقصود به اللي هو إيش؟ إدراك الطرف الراجح مش المرجوح. طيب هل يمكن لخبر الآحاد إذا احتفت به قرائن أن ترفعه؟ طبعا ترفعه أكيد، ما في شك أنه الظن درجات فسيرتفع من درجة الظن السفلى إلى ما هو أعلى، وكلما زايدت القرائن يرتفع. لكن هل يمكن أن يرتفع حتى يصل لدرجة العلم، درجة القطع أو لا؟ هذه المسألة. الآن هل نقول إنه خبر الآحاد الأصل فيه الظن لكن يمكن بالقرائن أن يصل للقطع اللي هو العلم، أو لا يصل لكنه يرتفع يصبح الظن ظن أقوى من ظن آخر؟ كونه ظن أقوى من ظن ما فيش خلاف فيها، بس الخلاف في إنه هل يصل للعلم أو لا يصل للعلم. واضح المسألة هذه نتكلم فيها. هو الآن سيبحث هذا المصنف عليه رحمة الله ابن حجر قرر الآن إنه يصل ولا ما يصل؟ إنه يصل. ها؟ إيه، إنه هذا يصل، إنه يصل. تفضل. أنا أبغى يناقش هذا. أبغى يناقش هذا. تفضل. عيدا. إيه. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذن قال شوف راح يفيد العلم، يعني معناه مو الظن. يرتفع إلى العلم، ثم قال النظري، ما هو العلم الضروري اللي يحصل بسبب التواتر يصير تضطر إلى قبوله، لا ما يحصل بالاضطرار وإنما يحصل بعد نظر وتأمل ودراسة الأسانيد والرواة وكثرة وجمع الطرق وكذا من في قرائن يعني، فبالنظر في القرائن سيرتقي. فإذا العلم الذي سيترتب هو علم نظري يختلف عن العلم المبني على المتواتر. طيب قال خلافا لمن أبى ذلك، لأن بعض أهل العلم رفض هذا قال لا يبقى الآحاد ظني ما يصير قطعي لا يصل للعلم. طيب انتبهوا للمبحث هذا الآن، مبحث دقيق شوية. تفضل. خلافا لمن أبى ذلك، خلاص انتهينا من هذا. الآن سيبحث هذه المسألة يناقشها. والخلاف في التحقيق لفظي. ها يقول ابن حجر الخلاف في التحقيق لفظي، يقول إذا نظرنا في هذه المسألة في الخلاف في هذه المسألة هو لفظي. طبعا سؤالي الآن الخلاف بين إيش وإيش؟ ماني فاهم. بين كونه اشرحوا لي يفيد العلم إنه إيش؟ يفيد اليقين بالنظر، وبين كونه لا يفيد العلم. إيه بين كونه يرتقي يرتفع بالقرائن إلى العلم النظري أو لا يبقى في دائرة الظن لكن يزداد قوة. هو هذا يقول الخلاف لفظي، تمام؟ هكذا يقول حافظ الخلاف لفظي، وغيره يقول لا بل هو الخلاف حقيقي ما هو لفظي ولا شيء، وأنا اللي أظن أن الخلاف حقيقي ما هو لفظي ولا شيء. تفضل يا شيخ. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا هو الحاصل على الاستدلال. لا أبغاك تقرب شويش عشان يستوعب طيب. الناس لأن من جوز إطلاق العلم يعني على الآحاد، واضح؟ جوز إطلاق العلم على الآحاد قيده بكونه نظريا. أيوة. وأن العلم بإطلاق العلم على الآحاد، وأن العلم أجاز إنه إطلاق العلم للضروري، إنه العلم يشمل الضروري ويشمل النظري، من جوز هذا الكلام قيده بكونه نظريا. وهو إيش هو النظري؟ هو الحاصل عن الاستدلال، يعني والعلم النظري الذي يتحصل، الذي نحصل عليه، الذي نتوصل إليه عن طريق الاستدلال، البحث والنظر. فهمت هذه المسألة؟ يقول من جوز إطلاق العلم، إطلاق العلم ملحن ما قولا قول يقول إيوه هذا يفيد العلم النظري، والناس يقولوا لا هذا يفيد الظن ما يفيد العلم النظري. يقول لا، من قال العلم قال النظري، قيده بالنظري ما يقصد العلم الضروري. ومن أبى الإطلاق، يعني من أبى إطلاق العلم على الآحاد، خص لفظ العلم بالمتواتر اللي هو الضروري فقط، وما عداه عنده ظني. وهذا رأي الأكثر إنه هو ظني وليس به، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح، لكن لا يصل إلى العلم عندهم. فهمتوا الكلام؟ كلام واضح ولا في إشكال؟ إذن من جوز إطلاق العلم على أخبار الأحاد المحتفة بالقرائن أطلق العلم الإيش؟ النظري. ومن منع ذلك قال لا ما نقول العلم، العلم خاص بالمتواتر، وإنما هذا يفيد الظن. لكن هذا نفسه صاحب هذا القول يقول الظن درجات، فهذا حاصل المحتف، يعني الخبر المحتف بالقرائن حاصل على أعلى درجات الظن. فهمت عليه؟ فهو لهذا يقول هو خلاف نظري. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله تعالى والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها بيجي أسمعه بيجي انتهينا من المسألة. المسألة كلها تدور حول إنه الخبر، خبر الأحاد يفيد الظن، فهل إذا احتف بالقرائن يرتقي إلى العلم النظري مو العلم الضروري، ما يصير زي بدرجة المتواتر أم لا؟ هذا هو السؤال. صار الخلاف، منهم من قال نعم، منهم من قال لا، منهم من قال ترى الخلاف صوري لفظي ما هو حقيقي. طيب يبقى سؤال ثاني، ما هي القرائن اللي احنا قاعدين اللي سوت لنا هذا الخلاف؟ ما هي القرائن؟ طيب نقرأ القرائن ولا نقف ونكمل اللقاء القادم؟ كم باقي من الوقت؟ أجل أقرأ، ما هو كثير القرائن. والخبر المحتفى بالقرآن أنواع، منها ما خرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، ومنها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. اسمع والله ترى لا يبدو لي أنه ما رح يمدي الوقت. باختصار القرائن اللي ذكرها الحافظ ثلاثة قرائن. القرينة الأولى أن يكون الحديث مما خرجه الشيخان، يقول هذه قرينة على أنه يرتقي إلى العلم النظري. والقرينة الثانية الشهرة، أن يكون مشهور بأسانيد صحيحة، مشهور بأسانيد صحيحة، يعني معناه له ثلاثة طرق فأكثر وكلها صحيحة سالمة من الضعف. القرينة الثالثة التي ذكرها أن يكون مسلسل بإما حفاظ وليس بغريب، يعني معناه ما هو مشهور لكن أسانيده مسلسل بالأئمة الحفاظ. إيش يعني مسلسل بالأئمة الحفاظ؟ مسلسل يقصدون إنه صفة الإمامة موجودة في كل راوي، فيكون إسناد مثلا بالسلسلة الذهبية، وشرط أن لا يكون غريبا. إذن هي هذه الثلاثة القرائن. ما هي باختصار؟ أن يكون الحديث في الصحيحين أو مشهور بأسانيد صحيحة، ما هم أئمة كبار، مو شرط ثقات لكن ليسوا أئمة كبار. الثالث أن يكون الحديث مسلسلا بأئمة حفاظ، يعني الإسناد كله أئمة ولا يكون غريب، له إسناد ثاني صحيح ليس مسلسل بأئمة حفاظ. هذه القرائن اللي سيتكلم عنها، هو سيبسطها وسيناقشها، فهذا نرجئه للقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.